الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهذا الكتاب 59، كتاب بدء الخلق، ونحن في الباب 11، باب صفة إبليس وجنوده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا الحديث فيه إخبار عن وسوسة الشيطان للإنسان، وأنه يظل به حتى يشككه في ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وأنه قد يبدأ معه الوسواس بمن خلق كذا، يعني الإنسان أو الشجر أو كذا، ثم يسير في التسلسل إلى أن يأتي من خلق ربه. قال النبي: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو واجب الوجود، وهو خالق الوجود كله سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا إخبار من النبي صلوات الله وسلامه عليه بشيء من الغيب، وهو أنه إذا دخل رمضان فإنه يكون له احتفال واحتفاء في السماء والأرض، فمن الاحتفال به في السماء أن الله تبارك وتعالى يفتح أبواب الجنة، قال: فتحت أبواب الجنة. وهذا لا شك أنه على ظاهره، وإن كان البعض طبعا يؤول هذا ويقصد بمعنى فتحت أبواب الجنة، يعني فتح الله تبارك وتعالى الأبواب، أبواب الخير وأبواب العمل الصالح التي تؤدي إلى الجنة، فكان أبواب الخير فتحت، ويقال يعني يدخل في هذه الأبواب التي توصلك إلى الجنة. لكن هذا على ظاهره أنه فتحت أبواب الجنة، فالجنة لها أبواب حقيقية وتفتح في يعني في في في رمضان، يكون هذا من باب الاحتفاء بهذا الشهر العظيم. وغلقت أبواب جهنم، على ظاهره كذلك أنه تقفل أبواب جهنم، وعلى المعنى المؤول قالوا إنه يعني تقفل أبواب يعني المعاصي المؤدية إلى جهنم، لكن لا شك أن المعصية تقع، يعني أن المعصية تقع كذلك في رمضان، فالقول بأنها تقفل على المعنى المؤول لا يستقيم الأمر، لأنه هناك من يعصي الله تبارك وتعالى كذلك في رمضان ويدخل الجنة النار في رمضان. وسلسلة الشياطين، سلسلة الشياطين أنها أيضا على ظاهره أنها تقيد عن يعني السعي بالإفساد. والشياطين جمع الشيطان، وهو المتمرد من الجن الذي يقوم بالوسوسة، وجاء أن هذا الذي يسلسل هم مرضتهم فقط، وأما صغارهم فإنهم يعني يبقون طلقاء. والشاهد هنا في الذكر أن الله تبارك وتعالى يسلسل الشياطين، يقيدها عن العمل، عن عملها الخبيث في شهر رمضان. ولعله من أجل هذا يكون هناك يعني من الناس في شهر رمضان من يتوب أو يقلع عن كثير من المعاصي ويعود، ولكن يبقى كذلك أنه يبقى العصاة يعني في رمضان كما العصاة في غيره، وهذا يدل على أنه يعني لا يبقى جانب من الشياطين، وتبقى النفوس الخبيثة التي تدعو أصحابها إلى الشر. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس فقال: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا، قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. هذه قطعة من حديث الخضر الطويل، والشاهد فيها أن ابن عباس يحدث عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يقول إن موسى قال لفتاه، موسى بني إسرائيل عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل، قال لفتاه، وفتاه يوشع بن نون، آتنا غداءنا، وذلك عندما أخذ يعني حوت في مكتل بأمر الله تبارك وتعالى، وذهب مع فتاه، وذلك أنه جاء في الحديث أن موسى خطب في بني إسرائيل، فقال له الناس: يا موسى هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا، على حسب علمه، وظن أنه ليس في الأرض من هو أعلم يعني بالله منه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي أين هو؟ دلني عليه، أي ليتعلم منك. فقال له: خذ حوتا في مكتل، فإذا فقدته فثب. خذ حوت معك، مكتل زبيل أو المقطف، إذا فقدت الحوت فثم تجده. فأخذ فتاة يوشع بن نون وأخذ الحوت، ثم انطلق وهم في سفرهم إلى أن يصلوا إلى هذا المكان، فناموا تحت الصخرة، عند الصخرة، ثم صار لما ناموا نام موسى، وجاء يوشع فوجد أن الحوت قفز من المكتب إلى البحر، وترك جريته قطاع خلفه. فلما جاوزه قال موسى لفتاه: أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا في السفر. فابن عباس هنا يقول أن النبي قال: لم يجد النصب إلا بعد أن جاوز المكان اللي يكون فيه، وإلا قبل هذا في سعيه يعني للقاء الخضر ما وجد النصب. فقال له: رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإذا نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أنه مشي بسبيله هذا وترك مكان جريته مثل الطاق بعد. فقال له: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثاره ما قص. البخاري أتى بهذه القطعة من الحديث هنا لبيان أن الشيطان ينسي، قال: وما أنسانيه إلا الشيطان، وأما الشيطان من فعله أن ينسي يعني العبد. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا حديث ابن عمر، وأن النبي أشار إلى المشرق، المشرق من المدينة، والشرق في المدينة تقع فيه نجد، وقع جهة العراق، فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قرن الشيطان، وذلك أن الشيطان يعني عندما تطلع الشمس يقوم يقف يعني أمامها حتى يسجد له من يعبد الشمس. وفسر يعني أهل العلم تفسير الفتنة هنا بتفسيرات كثيرة، منها الفتنة الكبرى التي حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ردة العرب، فإن الردة تركزت في نجد عندما يعني ارتد بنو حنيفة معهم مسيلمة، ويعني اتبعوا مسيلمة الكذاب، وكذلك اتبعوا سجاح، وكانت حروب شديدة بينهم وبين المسلمين، حتى التي قتل فيها كثير من القراء من أهل يعني حفظ القرآن. فقالوا إن النبي يعني هذه فتنة وأنها تقع فيها، والبعض قال يقع فيه فتن كثيرة وقعت في العراق بعد ذلك، هي من التي أخبر عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي: إن الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سيقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا أو تعرض عليه شيئا. هذا إخباره من النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية مكافحة الشياطين الذين يستحلون يعني الدخول في البيوت والطعام وكذلك أذية يعني الأطفال إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى. فأول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح أو كان جنح الليل اللي هو أول دخول أول المغرب فكفوا صبيانه. الشياطين تنتشر في هذا الوقت وتنتظر مجيء الليل حتى يدخلوا إلى البيوت ويؤذوا يخرجوا للإفساد. فقال هذا الصبيان يعني كفوهم في هذا الوقت عن الانتشار فإن الشياطين تنتشر حينئذ تكثر الشياطين وتنتشر في هذا الوقت. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوه إذا ذهب ساعة من الليل اللي هو الوقت العشاء الآخر فخلوه. وأغلق بابك في الليل واذكر اسم الله. إذا أغلقت الباب وذكرت اسم الله خلاص الرسول يقول إن الشيطان لا يفتح بابا مغلق باب مغلق ما يفتح وباب ما أغلق عليه اسم الله ما يعني لا يدخل هذا البيت. وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وذلك أن المصباح إذا كان مشتعل وكان يشتعلون مصابيحهم بالزيت وغيرها فإنه يمكن أنه إذا ما ذكر اسم الله تبارك وتعالى أن يكون من فعل الشيطان أن يحرق البيت على أهله. وأوكي ثقاك ثقال هي القربة أوكيها اللي هو ربطها وقفلها رباطها واذكر اسم الله كذلك عندما تفعل هذا. وخمر إناءك الإناء إذا كان فيه طعام خمره يعني غطيه بشيء واذكر اسم الله عليه لا يصيبه الشيطان ولا يبصق فيه يدفن فيه وحده. ولو تعرض عليه شيء يقول إذا ما وجدت ما تخمره به فأعرض عليه ولو عود لو أتيت بعود ووضعته يعني على الإناء المكشوف وذكرت اسم الله عليه فإن هذا يحجب يعني الشيطان عن يعني إفساده. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليخلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا صلى الله عليه وسلم. حديث صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله معتكفا فأتيته أزوره ليلا في دليل على جواز أن تزور المرأة زوجها المعتكف في معتكفه وأن النهي إنما هو عن غشيان النساء في المعتكف كما قال تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما أن يعني تزور المرأة المعتكف فلا. تقول فحدثته أي في معتكفه في المسجد ثم قمت أي من عند النبي فانقلبت أي رجعت إلى مسكنها فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد بعيد عن المسجد وفيه ما يعني يعني أمر مساكن متباعدة في هذا. فقام النبي معها لي يعني يوصلها إلى مسكنها وفي هذا دليل على جواز الخروج من المعتكف لحاجة. يقول فعندما النبي وهو ذاهب معها إذا في رجلان من الأنصار ماشيين فرأى النبي ورأى أنه مع هذه المرأة فأسرع المشي دي. فقال له النبي على رسلكما رسل نوع من المشي يعني هدئة من الجري هذا دي. ثم قال لهم إنها صفية يعني إن المرأة التي معي إنها صفية بنت عي. فقال سبحان الله يا رسول الله سبح الله يعني تعجبا من أن النبي ينفي التهمة عن والشبهة عن نفسه. فقال لهما إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم الشيطان له وسواس ويجري منه مجرى الدم يعني وين الدم الدم يدخل إلى كل يعني جزء من الإنسان فتمكن الشيطان من أن يدخل في قلب الإنسان وفي أعضائه ويجري في جسمه كله كما يجري الدم في الجسم. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا خشيت أن الشيطان يوسوس لكم فيقول هذا يعني رسولكم وهذه معه امرأة وخرج في الليل ونحو ذلك فيبقى في شيء من الشك والشبهة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيح يعني هذه الشبهة والشك عن قلوبهم. والشاهد أن جريان الشيطان يعني وتمكنه من الوسواس للإنسان. ويستفد من الحديث كذلك أنه يجب على الإنسان أن يرد الشبهة عن نفسه، إذا كان في مقام للشبهة أن يردها مهما كان مكانه ومقامه، فإن رد الشبهة يعني مطلوب. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صورة قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال: وهل بي جنون؟ هذا أيضا الحديث حديث سليمان بن صورة رضي الله عنه يقول: كنت جالسا مع النبي ورجلان يستبان، يستبان يعني يسب يعني كل منهما الآخر، يقول: فأحدهم أحمر وجهه من الغضب وانتفخت أوداجه، الأوداج اللي هي عروق الدم في الرقبة انتفخت من شدة الغضب، لأن الغضب يكون يؤدي إلى فوران في الدم ويندفع الدم إلى العروق. فقال النبي: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب، يقول: أنا أعلم كلمة لو قالها هذا يعني الذي اشتد به الغضب هذا يروح عنه هذا الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجب. وهذا يدل على أن دفع هذا دفع الغضب إنما هو من فعل الشيطان. فقال له يذكر هذا: إن الرسول يقول تعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله، تعوذ منه التجي بالله من الشيطان. فقال: وهل في جنون؟ يعني ما زال في غضبه وفي كذلك في بعد عن الحق، قال: لما لست مجنونا حتى إني استعذ بالله من الشيطان. حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال: وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان ممكن أن يتعرض للإنسان في هذا الحال، وأنه لو استعاذ بالله من الشيطان فإن الله يجنبه ويجنب كذلك ما يرزقه من الولد لو رزقه ولد، لا يضره الشيطان. قيل: لا يضره ليس بالوسواس ولكن لا يضره بالمس، يعني أن الشيطان لا يمسه، لا يمس هذا يعني المولود أبدا ولا يسلط عليه. حدثنا محمود حدثنا شبابا عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه، فذكره. هذه قطعة من حديث طويل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنه رجع ثم أخبر يعني تراجع وهو في الصلاة ثم أخبر الصحابة فقال: إن الشيطان، وفي حديث أنه إبليس نفسه عرض للنبي في صلاته فشد، يقول فشد عليه يقطع الصلاة، أراد أن يقطع الصلاة على النبي، وأنه أتى بشعلة من نار يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: فأمكنني الله منه، يقول: فأخذته فخنقته حتى رأيت برد يعني لعابه على أصبعي، ولولا دعوة أخي يعني سليمان لأصبح موثقا بسارية المسجد. وذلك أن سليمان قد دعا قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فالله سخر الشياطين لهم الكفر منهم ليعملوا له، قال: فسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا أعطانا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول النبي: لولا دعوة أخي سليمان لا أصبح لا أوثقته، لأن يعني أوثقته ربطته في سارية من سارية المسجد يراه يعني صبيان المدينة، ولكن تركه النبي. وهذا في دليل على أن الشيطان عدو، وأنه كان يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكره الله تبارك وتعالى منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله غراب، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة، فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعة سجد سجدة إسا. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على حرص الشيطان على أن يقطع صلاة الإنسان، ولكن الشيطان يقول النبي إذا نودي بالصلاة أدبر، لا يطيق سماع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فإذا سمع الأذان فإنه يولي يهرب من المكان حتى لا يسمع الأذان. يقول النبي وله ضراس، أي من شدة يعني الكراهية والخوف من يعني الشهادتين يهرب. فإذا قضي انتهى المؤذن أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، كذلك إذا في الإقامة لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كذلك يهرب من المسجد بعيدا، ثم إذا انتهى يعني الإقامة رجع ويبدأ بعد الوسواس مع كل يعني المصلي. يقول فإذا قضي أي التثويب بالصلاة اللي هو الإقامة أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يخطر بالخواطر، يجيب بقى خاطر إثر خاطر إثر خاطر، خاطر اللي هو يعني الوسواس والتذكير يعرض على القلب، فيقول الإنسان اذكر كذا، يذكر الإنسان بأمور ما كان نسيها لكن يذكره بها في الصلاة حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة، فينسى صلاة بما يعني إشغاله بالأمور التي خارج الصلاة فما يدري صلى ثلاثة أم أربعة. قال النبي فإذا لم يدري ثلاثا صلى أربعة سجد سجدته، أي لتجبر له النقص الذي يمكن أن يحصل من في صلاته. وقد جاء أنه يبني على الأقل، يعني إذا ما يدري ثلاثة أم أربعة يجعلها عليها ثلاثة ويكمل رأس، إلا أن يكون من أهل الوسواس يخاف على نفسه الوسواس فإنه يتحرى الحق، يتحرى إن كان هو يتحرى الحق ويصلي ويسجد السجدة سيفا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبوع أو بإصبعيه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. هذا أخبره من النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن كل بني آدم إذا عند الولادة الشيطان يطعنه في جنبه، يعني طعنه بأصبعه في جنبه، هذا كأنها نذارة أو إنذار منه أنه عدو وأنها بداية ابتدأت العداوة، وكأن هذا يعني تحقيق قول الله تبارك وتعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، وقوله اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، والشيطان يبدأ العداوة من الميلاد ويستمر مع الإنسان إلى الوفاة، ما يترك وما يخليه لا ليلا ولا نهارا، لا يقظة ولا منام، ففي يقظته هو مستمر وكذلك في منامه كذلك يأتي بما يعني حلمه وكذبه وتخويفه كذلك، كما قال النبي عن الرؤيا من الشيطان قال إذا كنت من الشيطان فيتخويف بالشر، لا من يخوف بالشر فلا يترك الإنسان. فهنا النبي يقول كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعيه أو بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، وذلك أن عيسى عليه السلام قالت أم مريم قالت لما يعني حملت بها قالت وإني وولدتها قالت وإني أعيذها بك وذريتها الشيطان الرجيم، فذريتها عيسى عليه السلام ذهب يطعن فطعن في الحجاب، إما في الحجاب اللي هو يعني البطن حجاب البطن ولم يستطع، أو في الحجاب الستر الذي يعني يكون يستر به عند الولادة فيطعن فيه في الثوب الذي يحجب عند الولادة ولم يعني يستطع أن يوصل أصبعه إلى عيسى عليه السلام. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسماعيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام قالوا أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن مغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارة. هذا علقمة وهو من تلاميذ عبد الله ومن تلاميذ ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول قدمت الشام يعني من العراق. قالوا أبو الدرداء يعني كان هو إمام صحابي وهو من أئمة من يعني علم وحدث في الشام. قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو الدرداء يقول علقمة فيكم هذا؟ وذلك أن يعني عمار رضي الله تعالى عنه كان يعني من جند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأن الله تبارك وتعالى أجار يعني عمار من الشيطان أن النبي أخبر بأنه يعني محمي حماه الله تبارك وتعالى من الشيطان. قال الذي أجاره الله على لسان نبيه يعني عمارا. قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدثوا في العنان والعنان هو الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في آذان الكاهن كما تقر القاروة فيزيدون معها 100 كذبة. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي يسرق بها الشياطين السمع من السماء كما قال تبارك وتعالى لا يسمعون للملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ساق. فالنبي هنا يحدث عن هذه الخطفة التي يخطفها الشيطان من الملك. قال النبي الملائكة تحدث في العنان الملائكة أهل كل سماع منهم يحدثون السماء التي دونهم عن الأمر يقضي به الله تبارك وتعالى. الله يحدث فيكون أول من يسمع يعني كلام الله تبارك وتعالى جبريل ويسأله أهل السماوات ماذا قال ربك يا جبريل يقول قال الحق ويخبرهم بما قال الله تبارك وتعالى من الأمر الذي يقضيه فيحدث أهل كل سماع من بعدهم فيأتي الملائكة ويتحدثون بها يعني في العنان أو في السماء فالشياطين يركبوا بعضهم بعضا ليستمعوا ماذا تقول ملائكة فتضربهم يعني الشهب ومنهم من يسمع يخطف الكلمة من الملائكة ثم يلقيها إلى من بعده يلقيها قبل أن يأتيه الشهاب فأعرف فإذا ألقاها خلاص كل واحد عندما ينقل الشيطان عندما ينقل هذه الكلمة لمن بعده يكذب عليها كذبة وهذه كذبة وهذه كذبة حتى تصير 100 كذبة مع كلمة واحدة من الصدق ثم يوصلونها إلى أوليائهم من الكهان فالكاهن طبعا يأتيه الخبر في خبر صدق لو استمع من الملائكة في أخبار كذبة ولذلك تأتي أخبار الكهان مرة تصدق وعشرات المرات تكذب فيقول هنا فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في آذان الكائن تقرها معنى أنها يعني بطريقتهم مثل يمكن منكم بعض اللي شاف هذول بعض النساء وهذول اللي يكون معها الشيطان تقول هاي الحين كلمني وقال لي كذا سأل هذه تقول كلي كذا فسبحان الله يلقي الكلمة تسمع كلام ولكن تسمع شيء كأنه يعني شيء جديد يقر فيه كأنه شيء يقال ويوضع في أذنه فتسمع هذه وتقول صدق رسول الله فيقرها في آذان الكاهن اللي هو الشيطان كما تقر القارورة تقر القارورة كما أنك تصب شيء في القارورة اللي هي الزجاجة مش لما تصب فيها شيء فهو يصب هذه الكلمة وهذا الخبر يحطها في أذن الكاهن فيزيدون معها 100 كذبة عندما تتزاول يعني الكلمة هذا من فعل الشياطين كذلك. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. التثاؤب هذا الفعل أخبر النبي أنه من الشيطان وإن كان يظهر كأنه عمل طبيعي لكنه من الشيطان وهو إظهار للكسل والخمول وأن الإنسان إذا فتح فاه هكذا عند تساهبه الشيطان يضحك منه أنه فعل به هذا الفعل وجعله على هذا النحو، ضحك منه الشيطان. وأما العطاس فمن الله تبارك وتعالى، العطاس فعل من الله وهو فعل خف عن الإنسان يخرج يعني ما فيه من يعني قد يكون جراثيم وغيرها تخرج منه. فالعطاس من الرحمن والتساهب من الشيطان. وقال النبي إذا صار فليرده ما استطاع، يعني رد التساهب ما استطاع لأنه يؤدي إلى كسله وخموله وضحك الشيطان منه. حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو سامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. هذا في يوم أحد، تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها تصف ما كان بعض أو بعض ما كان في أحد، تقول لما كان يوم أحد هزم المشركون يعني في أول المعركة هزموا وفروا، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، صاح إبليس في يعني المسلمين أي عباد الله أخراكم يعني ارجعوا، وهو ظنوا أن هذا يعني أن هذا قول من النبي ومن غيره ارجعوا يعني في ديت، فرجعوا عن يعني عن يعني ملاحقة الكفار. فلما رجعوا وكان الذين وراهم من المسلمين أصبح تداخل يعني مؤخرة المسلمين بالمقدمة التي رجعت وتداخل بعضهم مع بعض، فيقول نظر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إذا هو بأبيه اليمان، أبوه اليمان، وإذا به ناس يقاتلونه ويظن أنه من المشركين، فصرخ فيهم أي عباد الله أبي أبي يعني هذا الذي تقاتلونه هو أبي، قال فوالله ما احتجزوا يعني ما انحجز بعضهم عن بعض حتى قتلوا، قتلوا أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه هو اليمان. يقول قال غفر الله لكم يعني سامح الذين قتلوا أباه لأن هذا كان قتل بالخطأ في الوقت الذي مرج فيه صف المسلمين. فقال عروة اللي هو عروة بن الزبير يقول فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لقي الله، يعني لأنه رأى يعني مقتل أبيه على هذا النحو وسامح من قتل أباه، ربنا سبحانه وتعالى جعل له بقية خير يقول حتى لحق بالله حتى مات حذيفة رضي الله تعالى. وقد كان النبي يؤثره صلى الله عليه وسلم دون غيره من يعني الصحابة بأنه يخبره بأخبار المنافقين، ما كان أحد عند الصحابة عنده سر المنافقين إلا هو رضي الله تعالى. حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحده. هذا أمر عظيم جدا. من وين سألت النبي عن التفات الرجل في الصلاة؟ رجل يكون مصلي ثم يلتفت إلى شيء، فقال هذا اختلاس، والاختلاس السرقة خوفية. قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحده، لأن كل ما أنت واقف وقلبك مع الصلاة وذكر الصلاة هذه أنت في الحسنات، عداد الحسنات سائر، فإذا التفت الإنسان انقطع، لأن كل خروج عن الصلاة يبقى خلاص نقص الأجر. يصلي أحدكم فلا يكتب له من الصلاة إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال النبي إلا تسعها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ما عقلت من الصلاة. فإذا خرج الإنسان التفت عن الصلاة، التفت بعينه عن الصلاة وخرج يبقى عليه ربع، هذا جزء اقتطع من الصلاة. فقال النبي هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، كأنه لما قال لك التفت هذا الشيء كذا، والتفت الإنسان أخذ منك جزء من أجرك من الصلاة. فتصوير النبي هذا من يعني بلاغته صلى الله عليه وسلم ومن جامع الكريم قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد وحدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليفسق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. هذه الصورتين مما يرى الإنسان في النوم، الرؤيا الصالحة من الله، والصالحة التي فيها بشرى، فيها بشارة وفيها تطيب وفيها يعني أمر من الخير هل تكون من الله تبارك وتعالى، والحلم من الشيطان، والحلم يكون دائما إنذار بالشر. فإذا يقول النبي حلم أحدكم حلما يخافه، خاف منه لأنه في شر في تشاؤم أو أوعده وأخبره بشر، فليبصق عن يساره ثلاثة، أن هذا البصق يكون على الشيطان، وليتعوذ بالله من شرها، يعني يستعذ بالله من شر هذه يعني الحلم الذي رأى، يقول فإنها لا تضره، فإنها تكون من الشيطان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا فضل أن يذكر الإنسان في يوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تأخذ حوالي 8 دقائق 8 دقائق فقط يقولها الإنسان هذه. قال النبي كانت له عدل 10 رقاب كأنه في الأجر كأنه أعتق 10 رقاب وجاء أنها من ولد إسماعيل أي من العرب كذلك. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له يعني هذا الذكر حرز من الشيطان. الحرز هو الحماية والوقاية، يعني حماية له تحرزه وتحميه من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، كل اليوم حتى يمسي. ولم يأتي أحد أي يوم القيامة بأفضل مما جاء به، لو أنه داوم على هذا طيلة عمره يوم القيامة ما يكون في واحد جاء بحسنات مثل حسناته، إلا رجل عمل مثل هذا العمل أو زاد على هذا العمل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعيد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبني، ثم قال إي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. رضي الله تعالى عنه وارضاه. حديث عظيم يرويه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول أذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش، يعني من قريبات من النبي صلى الله عليه وسلم، يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهم، يعني أصواتهم عالية على عادة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي يعني كان يعني يستحي صلى الله عليه وسلم وواسع الصدر وكريم الخلق صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر قمنا ابتدرنا الحجاب، ومعنى الحجاب يعني ليس الحجاب هو يعني اللباس الذي يعني هن محجبات اللباس، ولكن ابتدرنا الحجاب يعني خلف، يعني دخلنا إلى غرفة ثانية يعني غير هذه الغرفة، دخلوا إلى مكان آخر فيها ستار بينهم. فأذن له رسول الله أنه يدخل ورسول الله يضحك من المنظر هذا أنهم قاعدين معها الحين ويتكلم وعالي أصواتهم، لكن لما سمعوا صوت عمر كلهم هربوا. فالنبي ضحك لهذا، فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال عجبت من هؤلاء التي كان عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدعنا شجاع، لما سمع بس مجرد صوتك انك عمر حرص. قال عمر فانت يا رسول الله كنت احق ان يهب، انت اولى مني بان يعني يهبنك. ثم قال اي عدوات انفسهن، اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلت نعم، انت افظ واغلظ من رسول الله. وهنا افظ واغلظ، وان كان هو من افعال التفضيل ليس على بابه، لان افعال التفضيل ما ياتي على بابه وما ياتي ليس على بابه. على بابه يعني يكون هذا الاثنين يشتركان في الصفه، بس هذا اكثر في الصفه، مثل نقول هذا اطول من هذا، يعني هذا طويل وهذا طويل لكن هذا اطول من هذا. واحيانا يكون ليس على بابه، كقول مثلا ان هنا افظ واغلظ لا يعنون ان الرسول فظ وعمر فظ، لكن هذا عمر اشد فظاظه من الرسول، لا، وانما يعني انت فظ غليظ ورسول الله ليس كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، الفج اللي هو الطريق يعني، الا سلك فجا غير فج، يبحث عن يعني شيء اخر. وهذا ظاهر في يعني هذه القصه. حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيث على خيشومه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا قام من النوم فيجب عليه أن يستنثر ثلاثا، والاستنثار هو إدخال الماء في داخل يعني المنخرين الأنف ثم يعني يخرجه. قال فإن الشيطان يبيث على خيشومه. وهذا الحديث لا شك أنه على ظاهره، وإن كان بعضهم يعني يؤول الحديث فيقول الشيطان يبيث على خيشوم يعني أن هذا مكان قذارة، ومكان القذارة هو يعني يعبر عنه بالشيطان ونحو ذلك، ولكن لا شك أن يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ظاهره أن الشيطان يبيث على خيشوم يعني يبيث في هذا المكان، والشيطان من عهده يعني النجاسة والقذارة فيغسل يعني هذا الماء. فهذا في دليل على وجوب الاستنثار عند وضوء يعني الاستيقاظ من النوم. وبهذا ينتهي هذا الباب اللي هو باب يعني إبليس وأعوانه. ثم يأتي الباب الآخر إن شاء الله باب ذكر الجن وثوابهم، لأن الجن أعم، الجن اللي هم منهم يعني أهل الإيمان. انتهينا من أهل الكفر الشياطين، ثم نأتي إن شاء الله وهذا ما عاد إن شاء الله الأسبوع القادم إلى الجن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.